الحمد لله عد الغيث والودق على عطاياه في سر وفي فلق. الحمد لله أعطى زينة وسنا إلى سليمان ابن فائح العبق. الحمد لله عد الغيث والودق على عطاياه في سر وفي فلق. الحمد لله أعطى زينة وسنا إلى سليمان ابن فائح العبق. ساق النعيم إلينا نعمة وزاد في عينه نظرة الأمجاد والألق. بارك إلهي له دربا سيسلكه يسلو الكتاب نديا في دجى الغسق. يسلو الكتاب نديا في دجى الغسق. الحمد لله عد الغيث والودق على عطاياه في سر وفي فلق. الحمد لله أعطى زينة وسنا إلى سليمان ابن فائح العبق.